هل الذهب محرم كما يقول الشيخ الألباني في كتابه عنوان آداب الزفاف؟ وأيضا في الحج يقول إن مناسك الحج واحد وهو التمتع. لا هذا غلط. ذهب مباح للحرير النساء حكى عليه الإجماع جمع منها العلم كالبيهقي والنووي والقصاص والحلبي وجماعة. وما يروى بعض الحديث المهمة للتحريم هي منسوخة، فالذهب حل للنساء كالحرير حرم على الذكور. وكذلك مسألة الحج أنساك الحج ثلاثة: القران والتمتع وإفراد الحج. لكن التمتع أفضل، وأما نسك الحج والطواف هو جائز. عندما الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس الصحابة أن يحلوا لحكمة ظاهرة، أن يحلوا العمرة لأن الجاهلة كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج ورونها من أفضل الهجور، فأمرهم أن يحلوا وجاء العمرة وقال لولا أن أتيت لأهلت معكم، يبين للناس فضل العمرة ولم ينسخ الحج عليه الصلاة والسلام، فالحج باقي وكان باقي. ولهذا فعله الصحابة بعده ومعلم الناس أفرد الصديق وأفرد عمر وأفرد عثمان رضي الله وأرضاهم، وقرن علي بين الحج والعمرة في عهد عثمان، وهكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم. لكن التمتع أفضل. أما قول بأن الحج منسوخ ولا بقي نسك التمتع هذا غلط، لا وجه له، يخالف إجماع المسلمين. قد أجمع العلماء جميعا على أن الإنساك ثلاث: القران والتمتع والإفراد الحج عند جميع أهل العلم. فمن زعم أن الحج نسخ وأنه لا لم يبقى هذا غلط.